إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أمة الإسلام لنقلب اليوم صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي من تاريخ الصحابة رضوان الله عليهم والسيرة النبوية ففي غزوة مؤتة كما جاء في البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر من أصحابه على الجيش فقال على الناس زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر يعني ابن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة ومضى الجيش وكان عداده 3000 مقاتل في شهر جماد من السنة 8 للهجرة حتى وصل إلى مؤتة وهي قرية على مشارف الشام واليوم هي مدينة تقع في الأردن وهناك علم الصحابة بأن هرقل ينتظرهم 100,000 مقاتل وكذلك ملك غسان ومن والى الروم والدولة البيزنطية الإمبراطورية العظمى آنذاك من عرب من نصارى العرب الموالين للدولة البيزنطينية من الروم وكانوا 100,000 مقاتل أيضا من قبائل العرب من لخم وجذام وغيرها فاجتمع لهرقل 200,000 مقاتل أمام 3,000 مقاتل ولما علم الصحابة بهذا الجيش الجرار الذي ينتظرهم تشاوروا 2 يوم وقال بعضهم لبعض نكتب لرسول الله بعدد عدونا وقال بعضهم قد أوطأنا أرض العدو وأخفناهم فلنرجع وقال عبد الله بن رواحة لكنكم إنما تقاتلون من أجل الشهادة لا تقاتلون بعدد ولا عدة وألهبت كلمات عبد الله بن رواحة حماس الجيش الإسلامي، وكان شاعرا حساسا حذقا، فرجح هذا الرأي على رأي التريث وناوشوا الجيش الرومي، وبدأت معركة ضروس أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا وأحدثوا مقتلة عظيمة في الروم، وقتل القائد الأول زيد بن حارثة، فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، ثم ضربت يمينه فالتقط الراية بيساره، ثم ضربت يساره فضم الراية بين كتفيه، ثم قتل رضي الله تعالى عنه. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة القائد الثالث، وكانت معركة طاحنة، وقد أبدل الله جل وعلا جعفر بن أبي طالب جناحين في الجنة، حتى غدا مع الملائكة يطير بهما في الجنة، ثم قتل عبد الله بن رواحة. وهنا في هذه الأثناء تولى الإمرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله من غير إمرة ومن غير تعيين، تولى إمرة الجيش، أمر نفسه خالد بن الوليد الذي عقمت نساء العرب أن يلدن مثله، والذي لم يهزم في معركة قط، القائد الفد وأبلى بلاء حسنا، حتى ثبت عنه أنه قال: لقد قطع في يدي ستة أسياف ولم يصمد معي إلا صفيحة يمانية، أي من شدة القتل انقطعت معه وانكسرت تسعة أسياف إلا صفيحة يمانية، أي سيف يماني مشهور، وكانت اليمن مشهورة بصناعة السيوف الجياد كالهند تماما. ثم رأى خالد بن الوليد أنه لا طاقة لهذا الجيش الصغير أمام هذا الجيش الجرار الذي يبلغ 70 ضعفا على الجيش الإسلامي، وهنا دبر خطة انسحاب رهيبة وعجيبة، أوهمت الجيش الروماني مع حلفائه من العرب أنه مدد قد قدم عليهم، قدم من المدينة يساند الجيش الموجود في مؤتة، ولكن كانت خطة انسحاب أحكمها خالد بن الوليد القائد الفذ، وانسحب بالجيش الإسلامي الصغير وأنقذه من براثن الروم. ولما وصل المدينة الصبي الصغار الذين تربوا على الجهاد ومعانيه العظيمة قالوا: أيها الفرار، فررتم من سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرار، أنا فئتهم، يعني قول الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، أنا فئتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر المسلمين قبل مجيء الخبر وقبل مجيء الجيش بما يحدث في المعركة، وقال لهم: أخذ الراية زيد بن حارثة فاستشهد، ثم أخذ الراية جعفر فاستشهد، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد، وهو يبكي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه، وذهب معزيا إلى أهل جعفر وداعب صبيانه، ثم جاءت امرأته فقال أنا وليهم في الدنيا والآخرة، وقال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أيها المسلمون، لنا في دروس السيرة عبر، ومن ذلك البطولات التي قدمها الصحابة رضوان الله عليهم في الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك أن انسحاب الجيش الصغير إذا كان لا يطيق قتال العدو الذي يضعف عنه، الذي يكبر عليه قوة وعددا، مبرر شرعا، وليس هذا من الفرار، كما قال الله جل وعلا إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فأمر الله في حكمه النهائي أن يصابر المسلم 2 من العدو، فإذا كان العدد أكثر من 2 جاز لهم الفرار، وهو مبرر شرعا لكون ذلك من العدة المطلوبة، ولا يجب عليهم أن يسحقوا الجيش أو أنفسهم أمام قوة لا طاقة لهم بها. ولذلك في آخر الزمان يقال لعيسى يا عيسى حرز، يقول الله جل وعلا لعيسى حرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لا طاقة لأحد بهم، يعني يأجوج ومأجوج، فيتحصن المسلمون مع عيسى في جبل الطور في حصن من الحصون. ومن الفوائد أن النعي وهو الإخبار بموت الميت ليس كله منهي عنه، فالنعي نعيان، نعي جائز كهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بموت الثلاثة، أخبر أصحابه بموت الثلاثة، فهذا النعي جائز. أما النعي المحرم فهو النعي المعروف لدى الجاهلية والذي يصحبه ذكر محاسن الميت وندبه وتعداد محاسنه، فهذا هو النعي المحرم. أما الإخبار بموت الميت إذا كان في ذلك مصلحة شرعية فلا مانع منه، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي يوم مات وأرسل من ينادي بنعيه ليجتمع الناس للصلاة عليه. ومن الفوائد أيضا أن الميت، أن أهل الميت يصنع لهم طعام، يقوم الجيران أو غيرهم من الأقارب بصناعة الطعام لهم مدة 3 أيام، أيام العزاء، لأنهم شغلوا بهمومهم وأحزانهم، ومن يستقبلونه من المعزين عن الطعام، لا كما يفعله الناس اليوم فيشغلون أهل الميت ويلزمونهم بصناعة الطعام، وخصوصا في اليوم الثالث، فهذا من البدع المحدثة، إلا أن يكون هناك ضيوف أتوا من بعيد فتكلف لهم أهل الميت بالطعام فلا حرج في ذلك. والأصل أن أهل الميت في حزن مدة 3 أيام، ويقوم الجيران والأقارب بالتعاون في صناعة الطعام لهم وكفايته وكفايتهم في هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.